أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. لواحق القياس، يعني المقصود بهذا أنه يذكر بعض المباحث المتعلقة بالقياس بالصفة. قال: ومنه ما يدعونه مركبة، يعني من القياس ما هو اقتراني، ومنه ما هو استثنائي، ومنه ما هو مركب لكونه من حجج قد ركب. فركبنه إن تريد أن تعلمه، واقلب نتيجة به مقدمة. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلى هلم جرة. متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى. يعني بيتكلم من القياس منه ما هو بسيط ومنه ما هو مركب، والمركب منه ما هو متصل ومنه ما هو منفصل. والمعنى هنا في الاتصال والانفصال مختلف عن الاتصال والانفصال في الاستثنائي. فقال: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركب. كما تقول مثلا ايه النباش اخذ للمال خفي، وكل اخذ للمال خفي سارق، والسارق تقطع يده. فده قياس مركب، وقلنا مركب من قياسين، ان ايه النباش اخذ من المال خفيه، وكل اخذ من المال خفيه سارق. فنتيجه هذا القياس النباش سارق. ثم تاخذ هذه النتيجه اللي هي نتيجه القياس الاول وتجعلها مقدمه في القياس الثاني مع مقدمه اخرى، يعني تركبها مع مقدمه اخرى فتنتج نتيجه مختلفه. واضح يا شيخ؟ فده اسمه القياس المركب. فالشيخ بيقول لك: ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركب، يعني مركب من اكثر من قياس. فركبناه ان تريد ان تعلمه، واقلب نتيجه به مقدمه، يعني نتيجه القياس الاول مثلا تجعلها مقدمه في القياس الايه الثاني. يلزم من تركيبها باخرى، يعني هتاخد النتيجه دي تجعلها مقدمه وتركبها مع مقدمه ايه اخرى، فيلزم من تركيبها باخرى نتيجه، يعني هتبقى في نتيجه الى هلم جرى. يعني ايه ده هلم جرة؟ يعني ممكن تاخد النتيجه دي نفسها وتجعلها مقدمه في قياس ثالث، وتركب معاها مقدمه معاها فينتج نتيجه جديده، وهتاخد النتيجه دي وهكذا الى هلم ايه جرة كما تريد. يعني ممكن تاخد نتيجه اي قياس وتجعلها مقدمه في قياس اخر، وتضم اليها مقدمه اخرى فتنتج نتيجه اخرى وهكذا. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: متصل النتائج الذي حوى يكون او مفصولها كل سوى. يعني لما بتركب هذه الحجج او هذه القياسات مع بعضها، اما ان انت تصرح بالنتيجه او لا تصرح، يعني نتيجه القياس الاول اللي انت هتجعلها مقدمه في القياس الثاني، اما ان تصرح بها فيكون هذا متصل، او لا تصرح فيكون هذا ايه منفصل. يعني القياس المركب ده اما متصل واما منفصل. امتى يكون متصلا؟ اذا صرحت بنتيجه مقدمتي القياس الاول ثم جعلتها مقدمه في الثاني مع اخرى، يبقى هذا متصل. انما اذا لم تصرح وفهمت ضمنا فيبقى ده اسمه منفصل. فلو قلت ان الناس اخذوا للمال خفيه، وكل اخذ للمال خفيه سابق، فلو صرحت وقلت اذا النباش ايه سارق، ثم اخذتها وجعلتها مقدمه وقلت النباش سارق وكل سارق تقطع يده، اذا النباش تقطع يده، يبقى هذا اسم مركب من قياسين ومتصل. انما لو انت ما قلتش بقى النتيجه بتاعت القياس الاول ودخلتها على طول كده، فقلت النباش ايه اخذ من المال خفيه، وكل اخذ من المال خفيه سارق، وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده، يبقى ده برضه قياس مركب من حجج ولكنه منفصل لعدم ذكر النتيجه التي جعلت مقدمه للقياس الايه الثاني وهكذا. تفهمون؟ هذا معنى الأبيات الأربعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول القياس إن تركب من قضيتين يعني فقط سمي بسيطا، نحو العالم متغير وكل متغير حاجة، ونتيجة طبعا العالم حاجة. وإن تركب من أكثر من قضيتين، وإن تركب من أكثر من قضيتين سمي قياسا مركبا، نحو النباش آخذ المال خفية، وكل آخذ المال خفية ثالث، وكل ثالث تقطع يده، والنتيجة النباش تقطع إيه؟ يده. ده اسمه مركب من حجر. قال: وهذا القياس اللي هو المركب من الحجر ينقسم إلى متصل النتائج إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت مع مقدمة كبرى وأخذت النتيجة منه وجعلت مقدمة كذلك وهلم جرى، كما قال المصنف: كقولنا النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية ثالث ينتج النباش ثالث. يبقى كده صرحنا من نتيجة الايه؟ المقدمتين الأوليين. ثم تقول: النباش ثالث وكل سارق تقطع يده، فينتج النباش تقطع يده، وهكذا إلى آخر ما تريد. يبقى ده كده اسمه متصل. قال: وإلى مفصولها، يعني المركب بيبقى فيه متصل النتائج وإلى مفصول الايه؟ النتائج، انك ما تذكرش النتيجة اللي هي من المقدمتين الأوليين. قال: وهو ما لم تذكر فيه النتائج، كالمثال قبل هذا اللي هو لما قلنا النباش أخذ المال خفية وكل أخذ المال خفية ثالث، ما قلناش بقى النباش ثالث على طول، قلنا وكل سارق تقطع يده، فالنباش تقطع يده، فهذا من فضل النتائج. قال: والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط، يعني أنه يعني القياس المركب يرجع إلى القياس الإيه؟ البسيط، لأنه أقيسة طويت نتائجها بالذكر، يعني حتى المنفصل هذا يرجع إلى البسيط لأنه عبارة عن أقيسة لكن لم تذكر نتائجها، طويت بالذكر يعني لم تذكر، وهي مرادة في المعنى، وهي مرادة في الإيه؟ يعني إن لم تذكر لكنها مرادة من حيث الإيه؟ المعنى. قال: وسمي الأول متصل النتائج لاتصال نتائجه بمقدماته بخلاف الثاني. واضحة دي يا مشايخ؟ النتائج متصلة بالمقدمات، فلذلك سمي متصلة الايه؟ النتائج. أما الثاني فلا كذلك، ولذلك سمي منفصلة الايه؟ النتائج. واضح؟ بعد ذلك بين الشتنة. اي اقيس. لا، المقصود بالحجة القياس. نعم. اللي هو قول مؤلف من قضيتين يلزم عنهما لذاتهما قول آخر. نعم. فالحجة هي القياس والقياس هو الحجة في اصطلاحهم. بعد ذلك الشيخ بيبين أنواع القياس. إن أحيانا في القياس بنستدل بجزئين على جزئين، أو بجزئين على كلي، أو بكليين على جزئين. يعني مثلا لما نقيس حرمة الايه؟ النبيذ على حرمة الخمر، يبقى استدلنا بجزء على جزء، لان النبيذ ده جزء والخمر جزء. اذا استدلنا بالوقائع الجزئية على قاعدة كلية، يبقى هذا استدلال بالجزئية على الايه؟ يعني نتتبع الجزئيات ثم نستخلص منها قاعدة كلية. يعني مثلا نستقرئ الجزئيات الطلبة، فنجد الطالب، هذا الطالب يذاكر وهذا الطالب يذاكر وهذا الطالب يذاكر وهذا الطالب يذاكر، هذه كلها جزئيات فنتتبعها ثم نستخلص قاعدة عامة، وهي ايه بقى؟ كل طالب يذاكر. يعني لما نقعد نتابع هذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب وهذا الطالب، فنجد ان كل طالب منهم يذاكر، فنستخلص قاعدة عامة كل طالب ايه؟ يذاكر. يبقى استدللنا بالجزء على الايه؟ على الكل، يعني وصلنا من الجزئي الى الكلي، تتبعنا الجزئيات فوصلنا إلى أمر كلي، إلى قاعدة كلية، فهذا يسمى الاستقراء. يبقى الاستدلال بالجزء على الكل يسمى إيه؟ استقراء. طب ولو بالجزء على الجزء يسمى تمثيلا، لأن ده مثل ده اللي هو القياس الأصولي، إن نقيس مثلا حاجة لم يرد في شأنها نص على شيء ورد في شأنه نص، يبقى بنستدل بجزئين على جزئين، واضح؟ فهذا يسمى قياس التمثيل وهو القياس الأصولي. وقد نستدل بكلي على جزئين، يعني أقول مثلا إيه كل طالب ينجح، وقبلها أقول زيد طالب وكل طالب ينجح، فنستدل بهذه القاعدة الكلية أن كل طالب ينجح على أن زيد بينجح، يبقى نستدل بالكلي على الإيه على الجزئي. فهذا هو القياس المنطقي وهو الذي نستدل فيه بالكلي على الإيه، يعني نستدل بقاعدة كلية على أمر جزئي، يبقى ده قياس منطقي. طيب بأمور جزئية على قاعدة كلية يبقى ده استقراء. طيب بحاجة جزئية على حاجة جزئية تانية يبقى ده قياس التمثيل، وده اللي هو القياس في علم أصول الفقه. وأيضا في قياس الشاهد على الغائب أو الغائب على الشاهد، قياس الغائب على الإيه على الشاهد، هذا يعني يعتبر نوعا من قياس التمثيل، لكن في العقيدة مثلا إنك بتستدل بإيه بجزئي هو الشاهد على شيء في الغائب إيه عنك، يعني الشاهد هو ما تراه مثلا، انك بتجد مثلا اللي فلان اشترى لك قلمين واعطاك واحدا منهم وغيب عنك الاخر، فالقلم الذي اعطاكه ده يعتبر بالنسبة لك بالنسبة لك شاهدا، يعني هذا امر انت تشهده، وجدته مثلا قلما قيما ويكتب بخط جميل وكذا، فتقول القلم الاخر ايضا الذي اشتراه لي هو يعني خطه جميل، يبقى استدلت بالايه بالشاهد على الغائب، فدلت جزئي على ايه على جزئي. واضحه يا شيخ ولا مش واضحه؟ يبقى القياس انواع، قياس التمثيل وقياس الاستقراء وقياس المنطق. فالقياس المنطقي يستدل فيه بماذا على ماذا؟ بالكلي على الجزئي، وقياس التمثيل بالجزئية على الجزئية، والاستقراء بالجزئيات على الكلية، يعني بالجزئية على الايه على الكلية. ولذلك قال رضي الله عنه: وإن بجزئي على كلي استدل فلا بالاستقراء عندهم عقل. يعني إن استدلت بالجزء على الكلي، يعني إنك تتبع الجزئيات وتستدل بها أو تستخرج منها قاعدة كلية، فهذا يسمى بالاستقراء أو عقل عندهم بالاستقراء. قال: وعكسه يضع القياس المنطقي وهو الذي قدمته بحقيقته. وعكسه يعني ايه بقى؟ يعني الاستدلال بالكلي على الايه على الجزء، يعني القاعده كليه تستخرج منها حكم جزئي من الجزئيات، يقول كل الطلاب ينجحون فتستخرج منها بان زيد ينجح، لما استدللت بحكم كلي على جزئي وهو النجاح دايما. هذا هو القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققته، يعني هو الذي قدمت الكلام عنه في الابيات التاليه. قال: وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. اذا حملنا جزئيا على جزئي لوجود صفه جامعه بينهما اللي هي بتسمى العله، عله الجمع، فهذا يسمى قياس التمثيل، فذاك تمثيل جعل، يعني جعل أو سمي قياس التمثيل، لأن ده نجعل فيه هذا مثل هذا، فلذلك سمي قياس التمثيل. قال: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. يعني هنا بعد ما قسم القياس لإيه؟ لثلاثة أنواع، قال لك ما من القياس يفيد القطع وما لا يفيد القطع. ايه اللي بيفيد القطع في القياس؟ قال لك القياس المنطقي هو فقط اللي بيوصل الى نتائج يقينية مقطوع به متى سلمت المقدمات، واضح؟ اننا قياس التمثيل بيفيد الظن، وقياس الاستقراء بيفيد الايه الظن، لان احنا في قياس التمثيل بنعمل ايه؟ نقيس جزئيا على جزئي لوجود علة بينهم، لكن هل نحن متأكدون ان هذه العلة هي سبب الحكم في الجزء الاول حتى نجعلها سبب الحكم في الجزء الثاني؟ لا، لسنا متاكدين. فعشان كده النتيجه بتاعت النتيجه ايه؟ ظنيه، اذ قد يكون الحكم في احد الجزئيين غير مبني على هذه العله التي جعلناها جامعه بين الجزئيين، قد يكون وقد لا يكون، فالنتيجه فيها ظنيه. فلما نقول مثلا النبيذ فيه علة الإسكار كالخمر فالنبيذ محرم كالخمر، هذه مسألة ظنية، القياس نتيجته التمثيل الأصولي الفقه نتيجته ظنية وليس قطعية. نعم يا شيخ، احنا قلنا بقى ليس شأننا ان احنا نشوف في الأمثلة، احنا مش بنحث في الأمثلة الآن، احنا بنعلمك القياس وانت بعد كده روح خده وطبقه في العلوم المختلفة، ما تقعدش تشغل الدرس بتاعنا يا شيخ بأسئلة جانبية. يعني مثلا انا بقى بقرأ في المنطق، جه مثلا ايه وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهه بأنجوم في الاهتداء، فقلت الصح اسم جمع لصاحب، واسم الجمع هو ما لا يوجد له مفرد من لفظه، خلاص كده ده بمناسبة بيت الشعر ولا أصلا ليس له علاقة بالإيه بالمنطق، ولو لأن المصنف ذكره ما تعرضت أصلا لاسم الجمع ولا تعريف اسم الجمع ولا أي حاجة من دي، بس الشعر قال اسم جمع. فألاقي واحد من الدرس في اسكندرية عندنا يقول لي طب وإيه طب وكذا كذا، هل هو ده برضه اسم جمع؟ شعب باين ولا قوم ولا ناس ولا ذكر لي حاجه كده، هل دي برضه اسم جمع؟ هو احنا قلبنا الدرس الى نحو عشان اقعد بقى اقول لك اسماء الجمع هي ايه بالضبط وكذا وكذا؟ لا، فيعني احنا الان بندرس القواعد المنطقيه، ملهاش علاقه بالعلوم المختلفه وتطبيقات هذا العلم في العلوم المختلفه، هذا له مجال اخر. لما بنتقن هذا احنا بنقعد بقى مع نفسينا او في مجلس جماعي او كذا او كذا نبدا نطبق هذا الكلام على العلم الاخر. واضح يا شيخ؟ فما تسالنيش في اشياء تطبيقات هذا الكلام، لان احنا ممكن بنقول ده منطق صوري، يعني ممكن اصلا نقول حاجه غلط. نعم يا سيدي، انا ماليش دعوه يا مولانا، انا ماليش دعوه بين الحديث ده قياس منطقي ولا قياس كذا ولا قياس كذا. انت فهمت يعني ايه قياس التمثيلي وفهمت يعني ايه القياس المنطقي؟ عليك انت بقى بعد كده ان انت تجاوب عن هذا السؤال، ما تعطلناش الدرس يا مولانا. قال وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيلي، يعني قياس الاستقراء ما بيفيدش القطع، وقياس التمثيل لا يفيد القطع. التمثيل قلنا ما بيفيدش القطع لانه ربما كانت العله مظنونه وليست قطعيه. طب وليه قياس الاستقراء ما لا يفيد القطع؟ لان في الاستقراء احنا بنتتبع الجزئيات، فلا ندري الجزئيات التي لم نتتبعها لعل لها حكما اخر، لعل لها ايه حكما اخر، فلذلك لا نقطع بصحة النتيجة في الاستقراء. فيبقى قال ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، لأن التمثيل كما قلنا النتيجة فيه ظنية، والاستقراء كذلك هو عبارة عن تتبع الجزئيات، وهو ينقسم إلى قسمين، إلى تام ونقص. في استقراء تام إنك تتتبع كل الجزئيات، واستقراء ناقص إنك تتتبع بعض الإيه الجزئيات، وأكثر الاستقراء هكذا لأنه يعني يتعذر في أكثر الأحوال تتبع جميع الجزئيات، بل يمكن للإنسان دائما أنه يتتبع بعض الجزئيات أو أكثرها أو معظمها أو كذا، لكن أنك تتبع كل الجزئيات الحاجة اللي أنت تدرسها أو الظاهرة اللي أنت تدرسها هذا أمر عسير ولا يحصل يعني إلا في النواجذ. فإذا أنت في الاستقراء بتتتبع بعض الجزئيات، حتى لو قلنا أكثرها هذا برضو ما يكونش إيه، قد يكون الأمر كذلك. طيب لما تتتبع بعض الجزئيات وتجد أنها تشترك في أمر كلي، فتستنتج هذه القاعدة الكلية من تتبع الجزئيات، يبقى هذا هو الاستقراء، أنك بتستدل بالجزء على قاعدة إيه كلية، أن تستخرج قاعدة كلية من الجزئيات دي. لكن قال لك هذا النتيجة فيه أيضا ظنية، ليه؟ لأنه هو ليس فيه تتبع لجميع الجزئيات بل تتبع لبعضها، ومن ثم قد يكون الجزئيات التي لم يتتبعها بخلاف الجزئيات التي ايه تتبعها التي تتبعها، ومن ثم القاعدة الكلية المستنبطة لا تكون خاصة بجميع افراد هذه الظاهرة مثلا التي يدرسها، بل فقط بالجزئيات التي تتبعها. فلما هو خرج بذلك إلى قانون كلي يشمل المتتبع وغير المتتبع، فهذا يفيد الظن ولا يفيد الإلقاء. بخلاف إيه يا شيخ؟ بخلاف القياس المنطقي. القياس المنطقي نستدل فيه بكلي على جزئي، فهذا يفيد القطع. ليه؟ لأنه يعلم قطعا أن ما ينطبق على الكلي يدخل فيه أو ينطبق على جزئياته. ما ينطبق على الكلي ينطبق على إيه يا شيخ؟ على جزئيات ذلك الكلي. فده أمر قطعا معلوم بالعقل. فلذلك القياس الوحيد اللي يفيد القطع هو القياس المنطقي دون قياس الاستقراء ودون قياس التمثيل. تفهمون؟ فده معنى هذه الأبيات الأربعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: أقول المفيد للمطلوب التصديقي ثلاثة أقسام: الاستقراء وقياس وتمثيل. فالأول اللي هو الاستقراء يعني هو الاستدلال على الكلي بالجزئي، يعني أنت تتبع الجزئيات لكي تصل إلى أمر كلي، فأنت تستدل على الكلي بهذه إيه؟ الجزئيات. كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل بدليل أن الفرس والإنسان والحمار مثلا كذلك. يعني كل حيوان يحرك فكه الأسفل، ده قاعدة كلية. قاعدة إيه؟ كلية، إن كل حيوان يحرك فكه الأسفل. طب منين وصلنا لهذه القاعدة؟ إيه الدليل عليها؟ الدليل عليها هو الاستقراء اللي هو تتبع الجزئيات. فشفنا الحمار وشفنا الإنسان وشفنا الفرس وشفنا الأسد، يعني قعدنا نتتبع جزئيات الحيوان فوجدنا كل منها يحرك فكه الأسفل، فخرجنا بهذه القاعدة الكلية إن كل حيوان يحرك فكه الأسفل. واضح؟ ولكن إحنا ما بنجزمش بهذه الإيه؟ النتيجة أو القاعدة الكلية اللي إحنا استدلنا عليها بالجزئية. ليه ما بنجزمش يا شيخ؟ ما بنجزمش لأنه ربما وجدت جزئيات لم نتتبع. فنحن مثلا لم نتتبع التمساح وهو من الحيوانات، ولم نرى إذا ما كان يحرك فكه الأسفل أو لا. فإذا إذا وصلنا إلى هذه القاعدة الكلية فنقول بموجبها، ولكن على سبيل الظن بل إيه؟ للقطع. واضح يا مشايخ؟ يبقى هذا هو النوع الأول. قال: والثاني هو الاستدلال على الجزئي بالكلي عكس الاستقراء، لأن الاستقراء الاستدلال بالكلي على الجزء، هذا بالعكس بتستدل بالجزء على الإيه؟ بتستدل بالجزئي على الكلي. كقولنا: العالم حادث. والدليل على ذلك العالم حادث ده جزئي ولا كلي؟ هذا أمر جزئي، لأنك بتتكلم يعني بخصوص شيء واحد اللي هو العالم. انت ما بتقولش مثلا كل شيء هو كذا حادث، لا، العالم هذا حادث فهذا جزئي. طيب ما الدليل عليه؟ الدليل عليه انه من افراد المتغير وكل متغير حادث. طب قولنا كل متغير حادث هذا كلي ولا جزئي؟ هذا كلي، واستدللنا به على الجزئي، فهذا يسمى الايه يا مولانا؟ يسمى القياس المنطقي. يسمى القياس المنطقي وهو مقطوع بنتيجته، يعني نتيجته قطعية. قال: والثالث الاستدلال على جزئي بجزئي، كالاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر للجامع بينهما وهو الإسكار، وهما جزئيان من مطلق المسكر. يعني الخمر ده جزئي والإيه؟ والنبيذ أيضا جزئي، فتستدله بجزئي على جزئين. قال: والمفيد للقطع من هذه الثلاثة القياس، وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدان لاحتمال أن يكون هناك فرض لم يستقرأ كالتمساح، واحتمال أن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول. واضح يا شيخ؟ يعني العلة في اللي احنا بنقيس عليه غير العلة في اللي احنا بإيه؟ بنقيسه، ونستخرج حكمه من المقيس عليه. يعني العلة في الجزء الأول غير العلة في الجزء الثاني، هذا احتمال موجود، ولوجود هذا الاحتمال كانت نتيجة القياس التمثيلي غير قطعية، بل هي نتيجة مظنونة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.